ويسأل الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الزواج والعتاق والطلاق. وفي رواية الرجعة. على كل حال الأقرب والله أعلم أن الحديث لا يصح، الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الزواج والطلاق والعتاق أو الرجعة. فالقصد أنه لا يثبت الحديث والعلم عند الله تبارك وتعالى، ولكن أيضا هذه الأمور ما فيها هزل، الطلاق ما فيه هزل، واحد يأتي الزوج يقول طالق ويقول لا أضحك معك، أنا حدثتني إحداهن اتصلت تسأل تقول زوجي تقريبا يمكن طلقني يمكن أكثر من 100 مرة، يقول لي أنت طالق، أقول نعم، يقول لا أضحك، أنت طالق، لا لا أنا معصب، أنت طالق، وهكذا يقول كل يوم تقريبا يطلقني، كل يومين ثلاثة أنت طالق هكذا، بعدين يبرد. هذا ما فيه لعب هذه الأشياء. فمن حيث المعنى جماهير أهل العلم أن هذه الأمور ما فيها هزل، وأنها تؤخذ على محمل جد وإن لم يصح الحديث، وإن لم يصح الحديث فإنها تؤخذ على محمل الجد، والله أعلم. هل أفضل الكتب بعد القرآن البخاري ومسلم باقي الكتب التسعة؟ نعم، أصح الكتب، أصح الكتب بعد القرآن الكريم ثابتة صحيح البخاري ثم صحيح مسلم ثم بعد ذلك بقية كتب الحديث، واختلف فيها أهل العلم، بعضهم يقدم أبا داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه، بعضهم يقدم مسند أحمد، بعضهم يقدم الدارمي، وبعضهم يقدم ابن خزيمة وابن حبان. على كل حال البخاري ومسلم هم المتقدمان والبقية فيها كلام. ما حكم تسمية البنت بود من المودة؟ ود صنم، وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ود ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر. ود اسم صنم، فلا ينبغي أن يسميها بهذا الاسم، فحتى هذه الأسماء ينبغي أن نهتم بها. يعني أنت مستانس فيها ود، واحد يناديها بالشارع يا ود، أو اسمها حلوة يا حلوة، مو حلو شو يناديها، أو اسمها قمر يقول يا قمر، قاعد غازل هذا. فما ينبغي، يعني هذه الأسماء نبتعد عنها حقيقة، نبتعد عن هذه الأسماء حتى لا تحرج هي في حياتها مستقبلا فتنادى بمثل هذه الأشياء. ثم كما قلت أنا ود اسم صنم، فالإنسان يبتعد عن مثل هذه الأسماء والله المستعان. ما الحكم إذا كان الذي يقطع الصف عمود الخيمة؟ يعني احرص قدر ما تستطيع أن لا يقطع الصلاة شيء، وإذا كان العمود صغيرا ما يضر، هذا ما يقطع، يكون يعني متقارب جدا. أما إذا كان العمود كبيرا وهذا لا أتصوره، لا بأس إن شاء الله تعالى. يقول أيهما أفضل، أن يصلي الإنسان الليل أو أن يصلي الفجر يبقى إلى الشروق؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم حجة وعمرة تامة تامة تامة. صلاة الليل أفضل التطوع، أفضل التطوع صلاة الليل، ولذلك الله تبارك وتعالى أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أنقص منه قليلا. فالظاهر والعلم عند الله أن صلاة الليل أفضل، ولكن هذه أيضا فيها خير عظيم، وهي البقاء في المسجد بعد أداء صلاة الفجر إلى شروق الشمس، هذه أيضا فيها أجر عظيم والله المستعان. يقول من السنة أن يطفئ السراج بالليل، هل يدخل في هذا الإضاءات؟ لا، السراج لأنه فيه نار، السراج لأنه فيه النار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال تأتي الفأرة فسمى الفويسقة، ممكن تسقطه فيحترق البيت. أما الإضاءات هذه لا، لكن ممكن يدخل في هذا الدفاية مثلا، ممكن أي شيء فيه ضرر يعني على الإنسان. لو نبهتم على المصلين في قضية الصلاة عند السواري؟ لا بس ننبه مرة ثانية، بالنسبة للسواري هذه الأعمدة العمودان هذان، لا أحد يصلي خلف العمود، يصلون بالضغط بين العمودين، لكن لا أحد يصلي خلفه، يعني لا يكون العمود قاطعا للصف، لا يكون العمود قاطعا للصف، وإنما ينشأ صف جديد مكتمل، فلا يكون العمود يعني نص جزء من الصف بين العمودين والجزء الثاني خلفه العمودين، هذا جاء فيه النهي عن الصف بين السواري. يوم الجمعة بعضهم يتسنن أمام الباب مكان خروج الناس، هل لي أن أمشي أمامه؟ نعم، الذي يقطع طريق الناس لك أن تمر أمامه، خاصة أن هذا ليس له سترة، إذا ما كان يصلي السترة وهو يقطع طريق الناس فهو المقصر هنا. وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين، قالوا ومن لاعنان يا رسول؟ قال الذي يصلي في طريق الناس وظلتهم، أو الذي يتغوط أو في طريق الناس وظلتهم. فإذا كان الإنسان هو الذي يؤذي الناس فليس له حرمة هنا، لكن إذا لم تكن مستعجلا انتظر، لكن إذا كنت مستعجل هو الذي يعني يتعمد يصلي في هذا المكان في طريق الناس فهذا ليس له حرمة وليس له سترة. هنا هل يجوز اعتمر بمكة عن نفسي ثم تحلل ثم اعتمر عن أمي وذهبت إلى مسجد التنعيم مسجد عائشة وأحرم؟ يعني السنة أن لا تفعل ذلك، هذه تسمى عمرة الحائض، سميها العلم عمرة الحائض. وذلك أن عائشة رضي الله عنها لما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاضت في الطريق، لما وصلت إلى مكة حاضت رضي الله عنها، فلم تستطع أن تتمتع بحج وعمرة، صارت قارنة. فلما انتهى الحج أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع أنا بعمرة بحج فقط، يعني تبي تعتمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاها عبد الرحمن أن يأخذها إلى التنعيم، فأحرمت من هناك ثم رجعت وأدت عمرة. لذلك سميها أهل العلم عمرة الحائض. ولا ينبغي الناس أن يتساهلوا كما يحدث اليوم أن كل يوم يروح يسوي عمرة، مرة عن أبوه مرة عن أمه مرة عن جده مرة عن جدته مرة عن أخيه مرة عن صديقه مرة عن نفسه، ما يصلح هذا، هذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في عمرة القضية اعتمر عمرة واحدة صلى الله عليه وسلم عن نفسه فقط، ولما جاء في الحج أيضا عمرة واحدة، ولما جاء الجعران أيضا عمرة واحدة، والصحابة رضي الله عنهم لم ينقل عنه أنهم كانوا يعتمرون أكثر من مرة. فالسنة الإنسان إذا سافر يعتمر عمرة واحدة، سواء عن نفسه أو عن أبيه أو عن أمه أو عن جده أو عن من أوصاه، هذا راجع له، لكن لا يعتمر أكثر من عمرة في سفرة واحدة. لو فعلها يعني لا ينكر عليه، لا يقال حرام، لكن خلاف السنة، السنة لا يفعلها، لكن لو فعلها إن شاء الله العمرة صحيحة، بس غلط، خلاف السنة، خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الذي لا يفعله أفضل، يعني أنت حريص على أن تعتمر عن أمك، حريص على أن تعتمر عن أبيك، اجعل السفرة كلها لأبيك، كل السفرة لأمك، أنت لك أجر البر، لك أجر قراءة القرآن، لك أجر الصلاة هناك، لك أجر الدعاء هناك، ممكن تطوف طواف نافلة، لكن عمرة جديدة لا أنصح بها، لا أنصح، لكن لا أقول حرام، لكن لا أنصح بها. هل يجوز الدعاء في السجود في صلاة الفريضة؟ نعم يجوز، بل يستحب. الورع ليس بواجب، الورع مستحب، وذلك يقول أهل العلم الورع لنفسك، ولا تفتي الناس بالورع، لا يفتى الناس بالورع، وإنما يفتى الناس بالحلال والحرام. وإنما الورع الإنسان يستخدمه لنفسه، أنه هو يتورع، يبتعد عن هذا الشيء، يأخذ هذا الشيء، يترك هذا الشيء، ما بالورع. لكن لا يجوز إفتاء الناس بالورع، وإنما يفتي الناس بما يعتقد أنه الحق، سواء كان ورعا أو يعني يود أن لا يفعله أو يود، هذا موضوع ثاني. لكن لا يفتى الناس بالورع، لكن الورع هذا شيء شخصي الإنسان يفعله من نفسه. نعم. يقول الدكتور في مركز الإنجاب يخير المراجع في تحديد جنس المولود كما اختار. لا مو صحيح هذا الكلام، ما يستطيع أن يحدد إلا إذا كان في طفل أنابيب، بحيث أن يعني ينزعون ما يختص بالذكر، طيب، ويجعل في رحم الأنثى فقط ما يكون أنثى أو العكس، هذا في الأنابيب فقط، أما عموم هذا لا، ما يستطيع هذا. سماع القرآن في السيارة، خاصة أن سماعة السيارة تكون عند الأرجل في الأسفل، إن شاء الله لا بأس، إن شاء الله تعالى الإنسان يسمع القرآن في السيارة ولو كانت السماعة، لكن لا يضع رجله مثلا على السماعة أو شيء كذا، لكن إذا كانت سماعة في هذا المكان لا يضره شيئا إن شاء الله تعالى. هل يعتبر الأخت من أم ثانية محرما للخال؟ خالي أنا من أم ثانية، الأخت من أم، يعني أختك من أمك هل يكون خالك محرما لها؟ دام أختك من أمك يعني خالك وخالها، أخو أمك هذا يعني أخو أمك. إذا كانت أختك من أبيك فهنا خالك ليس له شأن فيها. يقول حكم استئجار الشاليهات والمزارع إذا كانت أملاك دولة في شاليهات أملاك خاصة؟ الجديدة هذه إيه؟ يقول الشاليهات والمزارع والاستراحات هل يجوز استئجارها؟ الظاهر هو لا يجوز تأجيرها إذا كانت أملاك دولة، أعطتها الدولة للشخص حتى يعني يستفيد هو منها لا يؤجرها، فلا يصلح له أن يؤجرها، يعني للحكومة أن تخالفه أن تعاقبه. لكن ما نقدر نقول لا يجوز شرعا حيث أنه يأثم، لكن هو خالف القانون، خالف القانون للحكومة أن تعاقبه بالطريقة التي تراها، مثل اللي ما يربط الحزام مثلا، ما نقول آثم اللي ما يربط الحزام، لكن نقول للدولة أن تخالفه أنت. يعني هذه عقوبات، يعني ولي الأمر للإنسان الذي يفعل مثل هذه الأمور يقصر فيها، فنقول كما قضية يأثم هذا عند الله تبارك وتعالى لا يظهر، والعلم عند الله جل وعلا. لمس الرجل للمرأة الأجنبية بغير قصد يبطل الوضوء، كان يتصدق الرجل على امرأة ويلمس يدها وإصبعها من غير قصد، لا ينقض الوضوء، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد. يقول تقدم الجمعيات التعاونية عروضا وخصومات متنوعة للمساهمين، هل يحق للمساهم أن يفيد أشخاص غير مساهمين بهذه العروض والخصومات؟ مثال اشتراكات الأندية الصحية، خصومات المنتجات، منتجعات والفنادق والشاليهات. الذي يعرفه لا، هذه للمساهمين، فإما أن تستفيد أنت منها وإما تتركها لغيرك من المساهمين، لأن هذه الجمعيات خاصة لأهل المنطقة، مثلا خدمات تقدمها لأهل المنطقة، فالأصل لا، ما يصلح أنك تعطيها لغيرك. الله أعلم. حديث رقدوا واستيقظوا ورقدوا ولم يذكرهم توضعوا بعد النوم، هل هذا الرقاد لا ينقض الوضوء؟ نعم، هذا الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم، أن مثل هذا الرقاد لا ينقض الوضوء، أن مثل هذا الرقاد لا ينقض الوضوء. قال بعضهم لأنهم يعني متمكنون في جلستهم مثل جلستكم أنتم الآن هكذا، نعم الإنسان يعني إحنا نقول ينود، يعني سقط رأسه وهو جالس هذا الرقاد. وجاء في بعض طرق الحديث أنهم ربما اضطجع بعضهم يعني، ولذا قال بعض أهل العلم أنه لا ينتقض الوضوء في مثل هذا النوم إذا كان يشعر بما حوله، إذا كان يشعر بما حوله بحيث أنه لو انتقض وضوءه لأحس به، فقالوا مثل هذا الرقاد لا ينقض الوضوء، أما لو كان نوما عميقا فبالإجماع أنه ينقض الوضوء. ما نصيحتكم لمن أراد تعلم النحو والتجويد في أيهما يبدأ؟ التجويد يسير جدا، يعني يمكن تعلمه يعني خلال أسبوع واحد فقط، تعلم التجويد كله. وقت التجويد ما يقيم به القراءة، وليس تفاصيل التجويد والخوض في يعني دقائقه وكذا، لا، يتعلم من التجويد ما يحسن فيه القراءة فقط، ثم بعد ذلك يهتم بالنحو، يبدأ بالتجويد فقط بحيث أنه يقرأ قراءة صحيحة. أما دراسة مخارج الحروف والمدود كم يمد وكذا، يعني واختلاف بين القراء وكذا، لا، وإنما يعرف ما يقرأ فيه القراءة الصحيحة ثم بعد ذلك يبدأ بالنحو أهم. يقول في إحدى الدول لا يغيب الشفق إلى الفجر في بعض أوقات السنة، ماذا يفعلون في دخول وقت صلاة العشاء؟ أبدا لا يصلون العشاء إلا بعد مغيب الشفق إذا كان الشفق يغيب، أما إذا كان الشفق لا يغيب حسب بعض الدول مثلا يكون النهار قصيرا أو الليل قصيرا في بعض فترات السنة، فهؤلاء ينظرون إلى أقرب بلد لهم ثم يصلون كما يصلي أهل ذلك البلد. يقول كنت أصلي فمر أحد بيني وبين سترتي دون أن أنتبه، لا شيء عليك، وإنما من ترك الناس يمرون بينه وبين سترتي ينقص من صلاته، لو يعلم أحد ما ينقص من صلاته ما ترك أحد يمر بينه وبين سترتي، لكن إذا مر رغما عنه لا يضر إن شاء الله تعالى. ما جعل الله الرجل من قلبين في جوفه. يقول هناك من يستدل هذا على كراهية التعدد، ما قولكم؟ يعني ما جعل الله الرجل من قلبين في جوفه كراهية التعدد، كراهة شراء سيارتين، كراهية شراء بيتين، كراهية أن يكون عندك ثوبين، كراهية أن يكون عندك كتابين، كلام فاضي هذا، هذا الشغل هذا كلام جهل. ها؟ إيش دخل هذه بهذه؟ كيف تجمع بين ثوبين؟ كيف تجمع بين صديقين؟ كيف تجمع بين ولدين بس ولد واحد مثل الصين؟ ما يصلح هذا الكلام، استدلال في غير محله. كيف نفرق بين قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، وبين السعادة بالدنيا الله يعينك على خطك. قلنا شلون نجحت انا بعد انا شلون نجحت؟ اكثر الناس هما واكثر مسؤولية، مع ذلك سعيد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اكثر الناس هما واكثر الناس مسؤولية. ايه لا، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في معاناة، في هذه يكدح حتى يلقى الله تبارك وتعالى، ولذلك الإنسان حارث همام طول حياته، يكد ويجتهد حتى يوفر لنفسه لقمة العيش، أو لأولاده أو لزوجه أو لأمه أو لأبيه، هكذا الإنسان في كبد. والإنسان إذا أطلق في القرآن الكريم عادة فهو للذم، الإنسان إذا أطلق فإنه للذم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فيستثني بعد ذلك. فالأصل إذا أطلقت كلمة الإنسان في القرآن فهي للذم، نقول الإنسان في كبد أي للذم، هذا الإنسان ذم بس يأكل ويشرب وكذا، لكن الإنسان الصالح يختلف، وعلى رأسهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لا شك سعيد في حياته، مطمئن القلب، مرتاح، دائما يشعر بقربه من الله تبارك وتعالى، ويجد الراحة والطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ويعلم أن رزقه ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء، وغير ذلك من الأمور، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في نفسك إلا في كتاب، فيطمئن بهذا، إن الله كتب مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض، لو اجتمعت لو أن يعني واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضرك لم يضرك، شعر بسعادة، لا يخاف أحد، لا كذا، أن الأمور مقدرة وكل شيء مكتوب، فيشعر بالسعادة. لكن الإنسان الذي في كبد هو أصل الإنسان، اللي هو خلنا نقول السيء من الناس، والله المستعان. هل يجوز في النظرة الشرعية تكون المرأة بزينتها؟ لا، ليست بزينتها، وإنما يعني تكشف له وجهها وكفيها، تظهر بدون عبات مثلا، لباس البيت محتشم. مثلا بعض أهل العلم تساهل في هذا، قال ممكن أن تخرج شعرها أو ساعدها أو ساقها، يعني كما تظهر لإخوانها مثلا، وأكثر أهل العلم أنه لا، فقط يرى الوجه والكفين، وهذا الذي تميل إليه الناس والله العالم. لعن الشيطان، يجوز لعن الشيطان، لكن الأفضل التعوذ من الشيطان. الله أمرنا بأن نستعيد، فاستعذ بالله، استعاذة من الشيطان الرجيم هذا هو المطلوب، لكن لو لعنته لأمر معين لا بأس ذلك، لكن لا يصير هو الأصل، إن على طول تلعنه وكذا يتعاظم الشيطان يقول إذا لعنته، وإنما تعوذ منه. خطر في بالي حديث عبد الله بن زيد لما رأى رؤيا فيها الأذان، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت هذه الرؤيا، وذكر له الأذان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألقه على بلال فإنه عند منك صوتا، يعني اختيار المؤذن يكون صوته يعني حسنا هذا شيء مطلوب، وأذكر كنا في لجنة مقابلات للمؤذنين كان بعض الشيوخ معنا إذا صوت المؤذن مو جميل ما ينجح، يقول لا لازم صوت جميل يجذب الناس يحببهم إلى الصلاة وما شابه ذلك من الأمور. بس الله يبارك لك في خوتك، الله يحفظك يا جماعة. إذا أذن المؤذن اقطع سالفتك، بعض الناس أثناء الأذان يكمل السالفة وكمل وما يقدر يسمع الأذان أو يمنع الآخرين من سماع الأذان. الأذان إذا يعني نتكلم عن الأذان الطبيعي دقيقتين ثلاث بس، ما أتكلم عن أذان سبع دقائق وكذا، لا أتكلم عن أذان دقيقتين ثلاث. هذا اقطع سالفتك، اقطع حديثك، وعلم الناس قل اسكتوا نسمع الأذان. يصعب علي الترديد خلف الأذان بسبب تداخل أصوات المآذن، فهل أكتفي بالدعاء أم آتي بالأذان وبعده الدعاء؟ لا ما تأتي بالأذان، يعني تؤذن أنت يعني؟ لا ما تؤذن. وتداخل المآذن أنا أتصور من هذه فائدة إن شاء الله تعالى، صلى الله نلتزم بها يا جماعة. إذا أذن المؤذن اقطع سالفتك، بعض الناس أثناء الأذان يكمل السالفة وكمل وما يقدر يسمع الأذان أو يمنع الآخرين من سماع الأذان. الأذان إذا يعني نتكلم عن الأذان الطبيعي دقيقتين ثلاث بس، ما أتكلم عن أذان سبع دقائق وكذا، لا أتكلم عن أذان دقيقتين ثلاث. هذا اقطع سالفتك، اقطع حديثك، وعلم الناس قل اسكتوا نسمع الأذان. ممكن تركز مع أحد المساجد حتى لو تداخلت، لو بديت مع مسجد مثلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، بعدين ضاع دخل كمل مع مسجد ثاني عاد ما يضر، ادخل مع أشهد محمد رسول الله، ادخل مع مسجد ثالث حي على الصلاة، حي على الفلاح. حاول تركز قدر ما تستطيع بحيث أنك يعني تردد خلف الأذان، هذه السنة لا تفوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال ثم سل لي الوسيلة والفضيلة فإنها منزلة لا تصلح إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا صلى الله عليه وسلم، ومن قال ذلك حلت له شفاعتي. هذا أجر عظيم لا تفوته. اقطع حديثك، اسكت حتى تسمع، لا ركز مع المؤذن. وممكن أيضا يعني تطالب الوزارة بحيث أن تحرف الميكروفونات أو شيء شيء بحيث أن ما تتداخل الأصوات، ممكن هذا الأمر أيضا، الله أعلم. يقول هل يجوز أن أدعو على امرأة معينة بأن تكون زوجة لي؟ تدعو لها مو عليها. أو أدعو أن امرأة معينة تكون زوجة لي، ما في بأس إن شاء الله تعالى، عسى الله يوفقك، لا تدعو عليها. كما قال الرجل دقة بدقة ولو زدنا لزاد السقة. هذا رجل صالح مر بامرأة فأمسك بيدها أجنبية ثم ندم، فلما ذهب إلى البيت قالت له امرأته فلان، قالت اليوم حدث شيء غريب، قال لها ماذا؟ قالت السقة، وهو الذي يأتي بالماء للبيت، السقة اليوم لما أحضر الماء أمسك بيدي، لمس يدي أول مرة يسويها وخرج، فتذكر هو لمس يد امرأة أجنبية، فقال دقة بدقة ولو زدنا لزاد السقة، يعني لو قبلت لقبله، لو اعتديت لاعتدى، دقة بدقة. كيف أحسن الظن بالله وكيف أقوي ذلك؟ أنك دائما تحسن الظن بالله تبارك أنه يفعل لك الخير، وأنه يرزقك، وأنه يدخلك الجنة، وأنه يحسن إليك، وأنه يحبك، هذا أحسن الظن بالله، مع حسن العمل طبعا، أنه لن يظلمك، لن يظلمك سبحانه وتعالى وهكذا. وأنا أنبه على قضية أو إلى قضيتين. الأولى، كثير من الناس اليوم يسأل للأسف، يقول أنا تقاعدت، وصلت مرحلة التقاعد، وكنت أغش، أو كنت ما أداوم، أو كنت أقصر في عملي، ماذا أفعل الآن في الراتب التقاعدي؟ وآخر يقول أنا يعني أشعر أني أدعو الله تبارك وتعالى ما يستجيب لي. جماعة الخير، أطب مطعمك، لا بد أن يطيب مطعمه. مشاكل البيت مع زوجتك مع أولادك قد تكون من إهمالك لعملك، كما قال الرجل دقة بدقة ولو زدنا لزاد السقة. هذا رجل صالح مر بامرأة فأمسك بيدها أجنبية ثم ندم، فلما ذهب إلى البيت قالت له امرأته فلان، قالت اليوم حدث شيء غريب. قال لها ماذا؟ قالت السقة، وهو الذي يأتي بالماء للبيت، السقة اليوم لما أحضر الماء أمسك بيدي، لمس يدي أول مرة يسويها وخرج. فتذكر هو لمس يد امرأة أجنبية، فقال دقة بدقة ولو زدنا لزاد السقة، يعني لو قبلت لقبله، لو اعتديت لاعتدى، دقة بدقة. فالإنسان ينتبه لهذا. مشاكل البيت اللي تصير الآن بين الزوج والزوجة، والعراك والخصام، عياله ما يطيعونه، يعصون أمره كذا، كلها ترى من أكل الحرام، من أكل الحرام الذي تساهل به كثير من الناس اليوم، سواء بالغش، سواء بالخيانة، سواء بالتزوير، سواء بالإهمال، وكل واحد أدرى بنفسه. ثم بعد ذلك يأتي يقول والله عندي مشاكل زوجية، زوجتي ما طيب. أنت مسوي شيء، أنت مسوي شيء. فنهمل في هذا الجانب، ثم بعد ذلك نأتي ونشتكي من جانب آخر، دقة بدقة ولو زدنا لزاد السقة. فعلينا نتقي الله تبارك وتعالى في هذا الموضوع. نعم. هل من السنة المصافحة باليد؟ نعم، مصافحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صافح المسلمان تحاطت خطاياهما كما يتحاطى ورق الشجر. الإنسان المسلم إذا لقي أخاه نعم يصافحه. نعم. وإذا جاء في الحديث فيه ضعف لكن حسنه الألباني وغيره، قال ألقى أخي أصافحه؟ قال نعم. قال أقبله؟ قال لا. يعني الحين بعض الناس يقبل ما يصافح، يجي على طول يحط خده صافح. التقبيل يعني كرهه كثير من أهل العلم، يعني إلا من جاء من سفر أو كذا، لكن المصافحة هي الأصل. أنا بعض الناس ترك حتى المصافحة، ذهب إلى التقبيل، وبعضهم باللمس، لي يلمس يده ويمد وجهه للتقبيل، سواء الأنف بالأنف أو الخد بالخد، هذا خطأ. يقول لما كانت الاختبارات عن بعد كان كثير من الناس يغشون في اختباراتهم، فما حكم هذه الشهادات؟ الله أعلم، لكن لا شك أن هذه من كبائر الذنوب الغش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا. وأنا أنبه على قضية أو إلى قضيتين. الأولى، كثير من الناس اليوم يسأل للأسف، يقول أنا تقاعدت، وصلت مرحلة التقاعد، وكنت أغش، أو كنت ما أداوم، أو كنت أقصر في عملي، ماذا أفعل الآن في الراتب التقاعدي؟ وآخر يقول أنا يعني أشعر أني أدعو الله تبارك وتعالى وما يستجيب لي. جماعة الخير، أطب مطعمك، لابد أن يطيب مطعمه. مشاكل البيت مع زوجتك مع أولادك قد تكون من إهمالك لعملك، كما قال الرجل دقة بدقة ولو زدنا لزاد السقة. هذا رجل صالح مر بامرأة فأمسك بيدها أجنبية ثم ندم، فلما ذهب إلى البيت قالت له امرأته فلان، قالت اليوم حدث شيء غريب. قال لها ماذا؟ قالت السقة، وهو الذي يأتي بالماء للبيت، السقة اليوم لما أحضر الماء أمسك بيدي، لمس يدي أول مرة يسويها وخرج. فتذكر هو لمس يد امرأة أجنبية، فقال دقة بدقة ولو زدنا لزاد السقة، يعني لو قبلت لقبله، لو اعتديت لاعتدى، دقة بدقة. فالإنسان ينتبه لهذا. مشاكل البيت اللي تصير الآن بين الزوج والزوجة، والعراك والخصام، عياله ما يطيعونه، يعصون أمره كذا، كلها ترى من أكل الحرام، من أكل الحرام الذي تساهل به كثير من الناس اليوم، سواء بالغش، سواء بالخيانة، سواء بالتزوير، سواء بالإهمال، وكل واحد أدرى بنفسه. ثم بعد ذلك يأتي يقول والله عندي مشاكل زوجية، زوجتي ما أنت مسوي شيء، أنت مسوي شيء. فنهمل في هذا الجانب، ثم بعد ذلك نأتي ونشتكي من جانب آخر دقة بدقة، ولو زدنا لزاد السقة. فعلينا نتقي الله تبارك وتعالى في هذا الموضوع. نعم. كيف يكون الاعتداء في الدعاء؟ صور الاعتداء في الدعاء كثيرة جدا، يعني كما سمع ولده وهو يدعو، من حد الصحابة عبد الله المغفل سمع ولده يدعو يقول اللهم نسألك القصر الأبيض الذي على يمين الجنة، وأعوذ بك من النار ومن سلاسلها وعقاربها وحياتها وكذا. قال هذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي أناس يعتدون في الدعاء، اسأل الله الجنة واستعذ به من النار، دون هذه التفصيلات. ومن الاعتداء في الدعاء أن الإنسان يقول اللهم نسألك منزلة محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، أو أسألك الوسيلة والفضيلة أن تجعلها لي، أو أن أسألك الخلود في الدنيا. ما راح يحدث هذا، هذا كله من الاعتداء في الدعاء. أو أن أسألك أن لا أموت إلا لما أبلغ 700 سنة أو شيء، هذا كله من الاعتداء في الدعاء. هل من الكفر عدم التنزه من البول عامدا متهاونا؟ لا، هذه من المعاصي وليست من الكفر، ليست من الكفر، هذه معصية كبيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال ألا إنه كبير، أما أحدهم فكان لا يستنزه من البول، وفي رواية من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فدل على أنها من الكبائر، عدم الاستنزاه من البول من الكبائر، لكن ليس من الكفر، لكنها كبيرة وعليه أن يستنزه من البول. انتبه لهذا. يقول نهى النبي أو لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة، فهل الرجل كذلك ملعون؟ نعم، حتى الرجل، ولكن ذكرت المرأة يكثر عند النساء، يكثر النساء، لكن النهي للنساء وللرجال. نعم. يقول أعمل أعمالا صالحة في أول النهار وإذا أمسيت أعصي الله، كيف يكون هذا التمرد مني؟ أدعو لي. يعني كلنا ذو خطأ، يعني كلنا نطيع ونعصي، نحسن ونسيء، هذا أمر طبيعي في الإنسان سبحان الله، لكن على الإنسان أن يكثر من الطاعات ويقلل من المعاصي، وأنه إذا عصى أنه يتوب إلى الله تبارك وتعالى، يبادر بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، إذا وقعت منه الزلة المعصية يبادر بالتوبة إلى الله، ويحرص على ألا تكون الزلات كبائر، يعني إذا عصى تكون في الصغائر ولا ينتقل إلى الكبائر. ثم كذلك يقول إذا كنت وحدي أعصي، لا تكن وحدك، ابتعد عن الوحدة، ابتعد عن الوحدة، لا تكن وحدك، خالط أهلك، لا تكن وحدك حتى لا تقع منك المعصية. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة لنا وله ولكل أحد. يقول عندي جاخور ونحن 4 أشخاص نعمل يوم لمزاد الماعز ونتحمل كل التكاليف، وأصحاب الحلال تقريبا 70 واحد لا يدفعون شيئا، فقط يعرض الحلال ويختارون الأول والثاني والثالث ويوجد تحكيم، ما الحكم؟ ما حكم ذلك؟ طيب ماذا تستفيدون؟ وين السائل؟ ما أدري، مو موجود. يعني لماذا يفعلون إذا كانوا ما يدفع ما يقبلون مالا ولا شيء؟ يعني هل هي الشهرة مثلا، يعرف المكان، أو يخططون لقدام أن يستفيدون أو كذا؟ ما أدري، لكن ويلعن الأول والثاني والثالث، هذا ما هو مزاد، هذا الظهر أو ثالثة يسمونه مزاين هذا، وليس يعني ليس للأكل، يعني ما يشتهون ليأكلوها، وإنما مزاين هذا أقل ما فيه سفه، المزاين هذا أقل ما يقال فيه أنه سفه. الله المستعان. ما رأيك في من يقول سوف أعمل بحديث الرجل الذي قال والله لا أزيد عليهن، خصوصا إذا كان باب التساهل في الأعمال له ذلك، لكن لا ينقص، إن الرجل قال لا أزيد ولا أنقص، ما قال لا أزيد. هل يمكن للأب أن يجبر الابن على دفع مصاريف البيت؟ نعم، يشارك الابن، له للأب الحق أن يطلب من الابن أن يشارك في مصاريف البيت، هذا من حقه إذا كان الابن يعمل وله راتب. نعم، يشارك أباه في مصاريف البيت. كيف تصل المرأة رحمها من الرجال مثل أبناء العم وغيرهم؟ هل يجوز التواصل معهم عن طريق الهاتف أو الرسائل الواتساب؟ نعم، المرأة تصل أقاربها من غير محارمها عن طريق، يعني إذا رأتهم السلام عليكم، إذا رأت أخته بلغيه السلام، هكذا فقط، لكن لا تتصل به سلم عليه أو كذا إلا إذا كانت كبيرة في السن، عجوز مثلا أو امرأة ذات أولاد أو كذا، لا مانع أن تتصل تسلم عليه، لكن إذا كانت بنت صغيرة أو كذا فسد الزمان، الله المستعان. كثير من الناس اليوم لو تكلم بنت عمه قال حبتني بس، وهذا مشكلة هذه. فلذلك ننتبه لهذا الأمر. كبرت للصلاة وحدي بعد صلاة العصر بالغلط، هل أقطع الصلاة؟ ما فهمت شلون كبرت للصلاة لوحدي بعد صلاة العصر بالغلط. يعني بعد أن صلى العصر أراد أن يصلي سنة مثلا بعد العصر، ما يقول بعد صلاة العصر، وين السؤال موجود؟ ها شنو صليت سنة يعني بعد العصر عقب ما كبرت ذكرت أنه ما يجوز؟ أي لا، كملها ولا تبطلوا أعمالكم. يقول صليت سنة بعد العصر فهل أقطعها؟ لا لا تقطع، المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، طالما أن الشمس لم تصفر فيها خلاف بين أهل العلم. عندي عمارة سكنية مشترك فيها أنا مع آخر، يوجد اختلاف بيننا، يوجد بها سكان إيجار قديم، ونريد أن نبيع العمارة والشاري يريدها بدون السكان، هل يجوز؟ هذا حسب، ما أدري إذا يجوز بيعها، يجوز تباع إذا كانت هذا ما أدري على القوانين هناك، يعني في مصر هو يقول ما أدري على القوانين هناك، لكن إذا كان يريد أن يبيعها له أن يبيعها، قضي يعني إخراج السكان لأن الإيجار قديم أو كذا، ما أدري على القوانين التي هناك. هل يجوز دخول مشروع بمال الزكاة؟ لا ما يجوز، بالله خسرت مال الزكاة، الأصل الأصناف الثمانية لا يدخل المشاريع في أموال الزكاة، لكن الزكاة تعطى للأصناف الثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء هم مستحقون للزكاة، ولا يجوز الدخول بأموال الزكاة في مشاريع. يقول هناك في أوروبا عندنا يعني صالة أجرناها كمسجد نصلي فيها لكن لا تسعنا، وممنوع هناك أن تصلي خارج المسجد، فنصلي على مجموعتين أو ثلاث، سواء كانت الجمعة والفريضة، نصلي أكثر من مجموعة لأن المكان لا يسع، لا بأس لذلك إن شاء الله، وسواء الإمام نفسه أو غيره لا بأس إن شاء الله، لكن الثانية تكون له نافلة، الجمعة الأولى هي التي ينويها جمعة. هذا سؤال يقول هل حديث الصلاة في الرحال يوم الجمعة يدل على هذا الجمع بين الجمعة والعصر؟ هو حتى صلاة في الرحال ما في جمع، صلاة في الرحال ما ذكر فيه الجمع، ولذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المطر صلى الله عليه وسلم، إنما قال صلاة في الرحال، لا الجمعة ولا غير الجمعة. يقول هناك في بعض المصاحف في آخرها دعاء ختم القرآن، هل هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما عن النبي لا، لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء عن أنس ابن مالك رضي الله عنه كان إذا ختم جمع أهله ودعا، لكن ليس بهذا الدعاء الموجود يعني، وإنما يدعو دعاء عاما مع أهله، وليس بسنة حقيقة هذا الأمر، لكن لو دعا لا بأس إن شاء الله، لكن ليس بهذا الدعاء يلتزمه. نعم. من كتاب البخاري والفضائل لحضور صلاة الجمعة فيه أجر عظيم، كنت مفرطا في صلاة الجماعة والمسجد، هل يعوضه ما فاتني؟ نعم يعوضه أن تجتهد بالنوافل، تجتهد بالنافلة في نوافل الصلاة، نوافل الصدقة، نوافل الصيام، نوافل الذكر، نوافل قراءة القرآن، أكثر من النوافل. لعن الجمادات. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سافر معه فلعن دابته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزل عنها فإن لا تصحابنا ملعونة، يعني دام انك لعنتها ما تصحابنا هذه الملعونة. فلا ينبغي الإنسان يلعن هذا الشيء. ترى على فكرة لما يلعن دابته أو يلعن سيارته أو يلعن قلمه أو يلعن، ترى دليل على قل عقل، هذه جمادات أنت اللي تسيرها، أنت ترى قاتل نفسك، هذا دليل على قلة العقل. ولا ألعن سيارة أنا ما صلحتها، أنا ما مشيت عدل، أنا اللي سيارة جماد هذه أنت تسيرها تمشي فيها. وذاك يذكرون عن عبد العزيز الكناني رحمه الله أنه لما دخل على المأمون لمناظرة بشر المريسي وأحمد بن أبي دؤاد وحمد بن شجاع وغيرهم، فأول ما دخل وكان الظاهر الله العنك أن ذكر أنه كان يعني ليس جميلا، يعني وجهه ليس جميلا، فقال بعضهم يهزأ منه يقول يا أمير المؤمنين، يقول للمؤمنين يا أمير المؤمنين يكفيك من ضعف حجته قبح وجهه، يعني قبح وجهه يدل على ضعف حجته، يقول فانقبضت. يقول أنا أصلا أنا داخل قصر الأمير المؤمنين وأنا خايف، أول مرة أدخل على أمير المؤمنين، يعني أشعر بربكة وارتباك، وبعد عطوني هالكلمة يكفيك من ضعف حجتي قبح وجهي، يقول انهرت يعني ارتبكت حيل. لكن يقول كان المأمون عاقلا، يقول فسكت ثم قال لي اقترب، فاقتربت فسألني عن اسمي عن بلدي، كان من أهل مكة هو، يقول سألني عن أهل مكة، من تعرف في مكة، هل تعرف فلان، هل تعرف فلان، يقول حتى ذهب عني يعني الخوف ارتحت قليلا ثم تركني. يقول والتفت إلى السقف فرأى يعني قطعة من الجبس يعني تحركت من مكانها كانت تقع، فقال ما هذا لعن الله من صنعها، يعني المقاول اللي بناها أو شيء، قال لعن الله. يقول فوجدتها فرصة، قلت يا أمير المؤمنين لما لم تلعنها، ما لعنت الجبس، لعنت الذي صنعها. قال هذه جماد لا شأن لها، وإنما الذي صنعها أساء صنعها، اللي صنع هو الذي يلام وليست هي، هي جماد ما تفهم ولا تعقل ولا تتصرف ولا. قال يا أمير المؤمنين فرجت عني، وأنا أيضا ما اخترت وجهي، والذي عاب وجهي إنما عاب على الذي خلقه وهو الله سبحانه وتعالى، ولو كان الأمر لي لاخترت صورة يوسف. يقول بس مو بيدي إني أختار ما أشاء. فلذلك هذه الجمادات يعني من نقص العقل أن الإنسان يلعنها أو يسبها أو كذا، يدل على نقص عقله. الله تبارك وتعالى هداية للجميع، لكن لا يترتب عليه شيء، يتوب إلى الله ويستغفره سبحانه وتعالى. أما تصلي على المصلي بعد الصلاة المنتظر للصلاة ولو لم يخرج من المسجد وغير مكان، هل يدخل في ذلك؟ نعم، ما لم ينصرف أو يحدث، ما لم يحدث أو ينصرف فإنما تصلي عليه. نعم، يعني أنا أتصور كان غاضبا، يعني إلى متى نجعل شماعة الغضب يعني نعلق عليها أخطاءنا ثم نقول كنت غاضبا كنت غاضبا، كأنه يقول يعني ما علي شيء كنت غاضبا، هذا ما هو عذر، كنت غاضبا ما في شيء اسمه كنت غاضبا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا غضبت فاسكت، إذا غضبت فاسكت، إذا غضبت فاسكت، يعني الإنسان مأمور أن يسكت إذا غضب. ولما رأى رجلا قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول إذا جاءك غضب وأنت واقف فاجلس، وإن كنت جالسا فاضطجع، أو إذا ذهب عنك ما تجد وإلا فاضطجع. فقضية الغضب لا يجعله الإنسان شماعة كأنه يقول أنا معذور، لا لا لست معذورا، لست معذورا. الإنسان مأمور أن يملك نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.